بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثالثة بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 22 من قصة فتح مصر. وفي الحلقة الماضية تكلمنا على المفاوضات التي كانت بين عبادة بن الصامت رضي الله عنه والمقوقس حاكم مصر في ذلك الوقت، وقلنا أن المقوقس كان معاه قادة الجيوش الرومانية في مصر، فواقف في الهيلمان بتاعه أو الحاشية الكبرى، يعني قادة الجيش والوزراء والمقوقس على رأسهم في مفاوضات مع عبادة بن الصامت ووفد صغير من المسلمين. وذكرنا أن عبادة بن الصامت عرض وجهة نظر المسلمين في الفتح. أولا هو سلك مسلك الترهيب، وذكر قوة المسلمين وقوة الجيش المسلم اللي واقف بره، وأنه ما عندوش أي نوع من الرهبة من الجيوش الرومانية. والحاجة الثانية تكلم على فلسفة الجهاد في الإسلام ورؤية المسلمين للغنيمة، وأنهم لم يأتوا إلى مصر أو إلى غيرها من البلاد طلبا للدنيا ولا للاستكثار من هذا المتاع الزائل، إنما كل همهم هو إرضاء الله عز وجل، وأن هؤلاء القوم يعني حاربوا دين الله عز وجل وحاربوا المسلمين، بل وبدأوا المسلمين بالقتال، ولذلك هم جاءوا إلى هذه البلاد بهذه النوايا، ولا ينظرون بالمرة إلى متاع الدنيا، وعندهم القنطار من الذهب يساوي الدرهم، ما فيش عندهم أي نوع من الرغبة في الدنيا، وكل نظرتهم على الآخرة. حتى في جملة جميلة قالها عبادة بن الصامت ولم أذكرها في الحلقة الماضية، بيقول في هذه الجملة عشان نلخص بها ما المعنى اللي هو يعني بيريده، يقول: وإن كان له، أي للمسلم يعني، قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده ويبلغه ما كان في الدنيا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بيقول حتى لو أنا امتلكت قنطار من ذهب هنفقه في سبيل الله وأحتفظ بما يكفي لأكلة وشملة، أكل أسد بها الجوع وشملة ألتحف بها وتغطى تستر عورتي. فكل يعني هدفه من الحياة كله أنه هو يحصل هذه الدراهم القليلة التي تكفي له طعام اليوم واللبس الذي يستره، غير كده مش عايز من الدنيا. ولو تيسر لي أن يكون لي عندي أن يكون عندي قنطار من ذهب أنفقه كله في سبيل الله. وطبعا ده برضو مستوحى من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال كده انه ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا. يعني جبل احد، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان يكون عنده في بيتي او في ممتلكاتي مثل جبل احد من الذهب، لا يحب هذا الا ان اقول به الا شيء ارصده لدي، او اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني أفرق هذا الجبل من الذهب في سبيل الله، أحتفظ بس بالجزء اللي يكفي حياتي اللي هو يكفي أكلة وشملة، ولو كان علي دين، لو كان علي دين أحب أسد الدين بتاعي، فأحتفظ بشيء أسد الدين بتاعي، لكن غير كده أفرقه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله لأبي ذر رضي الله عنه. ف ده المعنى الذي ترسخ في وجدان عبادة بن الصامت، فبيقوله بمنتهى الصدق وهو واقعي. يعني الكلام ده مش كلام نظري، مش كلام خطب بيقوله لمجرد انهاء الحوار، لا، هو فعلا دي قناعة عبادة بن الصامت وقناعة عمرو بن العاص وقناعة الجيش الفاتح. ولأجل ذلك كان الجيش الفاتح عنده قدرة على مواجهة الجيوش الضخمة، ما هوش خايف بالمرة لأنه مش باقي على دنيا. ده كلام عبادة ابن الصامت. المقوقس خاف من الكلام، ارتهب من قوة الأداء عند عبادة ابن الصامت والرؤية التي عنده، لكنه زي ما يكون هو مش فاهم طبيعة هذا الكلام. يعني هو خايف من المسلمين ولا يريد أن يعني يقاتلهم، لكنه مش مستوعب تماما طبيعة هذا الحوار، ولا فاهم إزاي في ناس مفضلين الآخرة على الدنيا بهذه الصورة، ولا إزاي في ناس زهدة في المال إلى هذه الدرجة، ولا إزاي ناس مش خايفة من الأعداد وهم عددهم قليل، مش خايفين من الكثرة، مش قادر يستوعب هذا الموضوع. وجاء هذا المعنى في كلامه في رده على عبادة بن الصامت. قال إيه؟ كلام المقوقس كان بيحمل معنيين برضو، معنى الترهيب ومعنى الترغيب. يعني هيحاول يخوف عبادة بن الصامت ويطمعه. ده وده زي ما عبادة بن الصامت حاول يخوف المقوقس ويشرح له فلسفة الجهاد في الإسلام، المقوقس برضو عنده طريقته اللي بتوضح أنه هو ما كانش مستوعب كلام عبادة بن الصامت. زي ما قلنا أول حاجة قالها له الترهيب، قال له إيه؟ قد توجه إلينا لقتالكم، يعني إحنا بيقول له إحنا جايلنا دلوقتي مدد من الرومان جاي في السفن قرب يوصل مصر، قد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده. أنت دلوقتي مقابلنا إحنا هنا جيوش الرومانية في مصر حوالي 100,000، لكن اللي جاي ما لا يحصى عدده، قوم بيخوفوا بقى من الرومان اللي جايين، قوم معروفون بالنجدة والشدة، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم. يبقى دي أول رسالة بيوصلها المقوقس لعبادة بن الصامت، جايلكم أعداد لا تحصى. طبعا هو لو يعني كلامه منطقي وعقلاني، طب أنتم ليه بهذه الأعداد الضخمة ما حققتوش النصر على المسلمين في الشام؟ والشام أسهل من مصر لأن الشام أقرب للأناضول، أقرب لمعقل الدولة البيزنطية، يعني الجيوش البيزنطية اللي بتخرج من الأناضول خلاص على أبواب الشام، مش هتجي مشوار ضخم لحد مصر، ومع ذلك اتغلبتوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وضاعت الشام منكم. يعني كلامه برضو مش منطقي، هو كلام متعجرف، يعني واحد مش متقبل الهزيمة وتغلب 10-20 مرة قبل كده وبرضه مش متقبل الهزيمة، فبيقول أي كلام؟ وعبادة بن الصامت مستوعب الكلام ده كويس، عارف ان هو الجيوش الروماني دي عمره ما خاف منها وانتصر عليها قبل كده مرارا في الشام، فالقضية. لكن التاني ما عندوش غير كده، ما عندوش غير ان هو يخوفه. هو انا بقول له فعلا لو عندك هذه الاعداد التي لا تحصى من الجنود الذين لا يبالون يعني باي معركه ولا اي جيش قاتلوه، ليه الناس دي اتغلبت في الشام كل هذه المعارك؟ وليه احنا استطعنا غزو مصر من رفح للعريش للفرمل بالبيس لحد ام دينين لحد ما جينا لكم عند حصن البليون وانتوا سايبيننا؟ فكلام يعني كلام هوش كلام منطقي، لكن هو ده اللي عند المقوقس حتة الترهيب الأولى ديت. وبعدين جاب له بقى الترغيب عشان برضو يكشف لنا التناقض في كلام المقوقس. كلام عبادة بن الصامت كان متوازن جدا مفيهوش أي تناقض، كلام بيعبر عن طبيعة واحدة. الكلام اللي قاله بيخوف بيه المقوقس من ان احنا عندنا رجال ما يهابوش حد مبرر بالمعنى الدعوي اللي قاله، ان احنا مش همنا على الدنيا وطلبنا للاخره فمش باقيين على شيء في الدنيا، فده متناسق مع ده. ان كلام المقوقس هنا متناقض، ازاي متناقض؟ الاول بيقول له ان احنا هيجينا اعداد لا حصر لها من الجنود من الجيوش، والجيوش بتاعتنا ما حدش يقدر يقابلها. طيب ماشي، الجزء الثاني بقى هيقول في ايه اللي هو جزء الترغيب؟ بيقول له ايه؟ بيقول له وقد اقمتم، كلام المقوقس، وقد اقمتم بين اظهرنا اشهرا، بقالكم دلوقتي اكتر من شهر في مصر، وانتم في ضيق وشده من معاشكم وحالكم، شايفين لبسكم مقطع واحوالكم يعني لا تسر، شكلكم فقراء بسطاء، وشد من معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم. ما شاء الله الحنية اللي عند المقوقس، يقول له ونحن نرق عليكم، صعبانين علينا، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بين أيديكم، ونحن تطيب أنفسنا. يا ما شاء الله عليك كريم أوي. ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين. شوف الجيش بتاعكم 12,000 برة، كل واحد من ال 12,000 دولت هنديله دينارين، ولأميركم 100 دينار. ما شاء الله، عمرو بن العاص هيديله إيه؟ 100 دينار. ولخليفتكم 1,000 دينار. عمر بن الخطاب في المدينة كان مش نسينه، فدي ايه؟ دي الرشوة اللي قدمها المقوقس. فتقبضونها وتنصرفون الى بلادكم قبل ان يغشاكم ما لا قوام لكم به. يعني خدوا الفلوس ديت وروحوا بلادكم وخلاص. ده التناقض اللي بقول لكم عليه. منين انت بتخوفه ومنين عندك استعداد تدفع هذه الاموال عشان تتجنب الحرب؟ طب ما ده فيها شيء من الذله انك انت تدفع لهم فلوس عشان يسيبوك. يعني لو انت فعلا قوي وقادر على الحرب ما تطرحش هذا الطرح. ليش انا ادي الدينارين لكل جندي 24,000 دينار وعندك بعد كده في 100 للقائد و1000 للخليفه يعني وطارح المفاوضات يعني عايزني مثلا اقول لك لا والله خليهم بدل الدينارين 4 ولا 5 ولا 10 وخلي للألف 10,000 بدل الخليفة 10,000 بدل 1000 يعني فتحت مجال الأرقام. طب انت اذا كنت فاتح هذا المجال وانت بقى عندك جيش قوي يبقى انت كلامك متناقض. يا اما جيشك ضعيف وانت خايف بتدفع فلوس انت راجل غني بس ضعيف, واما ان انت جيشك القوي ده هو يعني معلومة مش صحيحة ما عندكش جيش قوي لحاجة. يعني انت يعني انت عايز ايه؟ يعني كلام متناقض فعلا مش مفهوم. فعبادة بن الصامت رد على ترهيب المقوقس وترغيبه, قال له ايه بقى؟ شوف كلام عبادة بن الصامت منتهى الصلابة ووضوح الرؤية. هو ده كلام لانه بيتكلم بصدق فبيتكلم بمنطق مفهوم. فبيقول له يا هذا, بيكلم المقوقس, يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحابك, تحكش على نفسك. أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأن لا نقوى عليهم فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه. أنا عمرنا ما وصفت لي من قوة الرومان إحنا عمرنا ما هنخاف. وقال كلام كتير في الجزئية دي, يعني ده مختصر اللي بيقوله. وبعدين بيقول له إيه؟ وإن منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين. بص خلاصة الموضوع, المعركة اللي بيننا وبينكم في أرض القتال هيكون نتيجتها حاجة من اتنين, يا نكسب يا نموت. فاحنا على إحدى الحسنيين, إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم. يعني أنت مش هتدفع جزية, طب هناخد البلد كلها, هننتصر وناخد البلد كلها بدل الجزية, فإيه رأيك؟ أنت لو اخترت القتال بتديني فرصة ان انا احصل من الدنيا اضعاف ما تعطيني. طب لو انا اتغلبت وموت اخرنا ايه؟ اخرنا موت. طيب شوف, واو غنيمة الاخرة ان ظفرتم بنا. طب لو انتم موتونا كلنا اخرنا ما دخلنا الجنة, ما احنا شهداء كده. ففي الحالتين حسن, عشان كده بيقولوا احدى الحسنيين, اما النصر واما الشهادة. الدنيا واضحة جدا عند عبادة بن الصامت, واضحة جدا عند عمرو بن العاص وعند الجيش كله. فبيقولوا أنا منك في الحالتين كسبان, يا كسبان الدنيا كلها بدل الفتات اللي انت بتتكلم عنه ده, هاخد البلد كلها بما فيها في النصر, يا إما هاخد الآخرة لو أنا مت وما عنديش اختيار تالت. يعني أنا مش ناوي فر, مش ناوي أهرب, مش ناوي أتغلب, لا أنا يا إما أنتصر يا إما أموت. موضوع الفرار ده التالت ده مش خير, ده مش عندي. فدي طبيعة الجيش المسلم. وإن الله عز وجل قال لنا في كتابه, ده كلام برضو عبادة بن الصامت, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبعدين قال له جملة غريبة جدا, بيقول له أقول لك أنت مش أنا عندي احتمال من اتنين, احتمال أن أنتصر واخد البلد كلها او اموت, اقول لك على في نفسي وفي نفس الناس كلها كلنا عايزين التانية مش عايزين الاولانية. طبعا شيء ازهل المقوقس. قال له وما منا رجل الا وهو يدعو ربه صباحا ومساء ان يرزقه الشهادة والا يرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده. اجيب لك من الاخر, يعني اجيب لك من الاخر, احنا عايزين نموت, احنا جايين هنا نموت. اللي احنا اللي طالبينه اننا نموت, هتخوفنا بيت موتنا يا ريت. طب هتقول له ايه ده؟ واحد بيقول لك اخرك انك انت تعمل تموتني, طب اهلا وسهلا, ده انت كده حققت لي امنيتي, ده انا بدعو الصبح وبالليل صباحا ومساء ان انا اموت في سبيل الله شهيد. فخلاص كده اتحلت المعادلة، كده فهمنا طبيعة النصر في الفتوح الإسلامية. الناس زي دي لازم تنتصر، مين يقابلها؟ لو استقبلوا الجبال لأزالوها، ده كلام المقوقس، كلام ملك الصين قبل كده زي ما قلنا. طبيعي ان اي جيش يشوف ناس زي كده ما هيعملوا ايه، هيخوفوا بايه؟ فانظر، ده كلام كلام عبادة، فانظر الذي تريد فبينه لنا، ما تضيعش وقتك، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك اليها الا خصلة من ثلاث، فاختر ايها شئت. شوف انت عايز واحدة من الثلاثة دولت، اما اجبتم الى الاسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، فده دي اول حاجه وشرح له شويه في الاسلام. وبعدين فان ابيتم الا الجزيه فادوا الينا الجزيه عن يد وانتم صاغرون طائعون للمسلمين يعني. وبعدين قال له نعاملكم على شيء، هنتفق معكم على رقم، لسه دي مش مفاوضات الاتفاق على الارقام، لو اتفقتم على الجزيه هيقعد بقى معانا معاكم فريق من عندنا من عند عمرو بن العاص وغيره يحددوا معاكم الارقام وحجم مصر وطبيعه الناس وعددهم والفقر والغنى عشان نقدر نحدد الجزيه. والجزيه لا تفرض الا على القوه المقاتله، لا تفرض الا على الرجال القادرين على القتال، لا تفرض على النساء، لا تفرض على الاطفال، لا تفرض على الرجال المعاقين، لا تفرض على رجال الدين المعتكفين للعباده في الكنائس والاديره. هنحدد من هي القوه المقاتله في مصر ونفرض عليها الجزيه، ونرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقيتم وبقينا. هنحدد رقم يبقى ثابت بيننا وبينكم على طول، ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء، في مقابل الجزية هندفع عنكم ونحارب عنكم. هاجم عليكم أهل النوبة هنحاربكم، هاجم عليكم أهل الرومان هنحاربهم عشان ندافع عنكم. طبعا هم ساعتها مصر كانت تحتها مملكة النوبة معادية وفوقها الرومان بيحاربوها او يعني محتلينها، فده المتاح، او اي عدو تاني هندافع عنكم. وإن أبيتم، لو أنتم بقى رفضتم الإسلام ورفضتم الجزية، فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف، ما فيش بعد كده غير القتال، حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم. فاختار، ما تضيعش وقتك معايا، أنا ما عنديش غير التلاتة دولت. فقال المقوقس، سبحان الله المقوقس برضه عمال يسحب تاني، فقال المقوقس ألا تجيبون إلى خصلة غير هذه الثلاث خصال؟ مش عاجبني لا دي ولا دي ولا دي مش عارف أعمل إيه. طيب ومش عايز أنهي المفاوضات على كده، ما عندكش خصلة تانية غير التلاتة دولت؟ فرفع عبادة يده فقال لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. ده اللي قاله عبادة بن الصامت ونهى كلامه، برضو لسه قاعد في المجلس بس خلاص قال ما عنديش حاجة تانية. المقوقس ساعتها التفت إلى أصحابه عايز يدي رد في وجود عبادة بن الصامت، يحمل عبادة بن الصامت هذا الرد إلى عمرو بن العاص، فالتفت للمستشارين بتوعه، المستشارين كلهم قادة عسكريين، قادة الجيش الروماني، وأصلا مش بلدهم، هم محتلين مصر فمش عايزين يسيبوها ومش فارق معهم الناس. فقال المقوقس لأصحابي قد فرغ القوم فما ترون، إيه رأيكم؟ فقالوا أو يرضى أحدنا بهذا الذل؟ أما الذي أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا والله ما لا يكون، لا نترك دين المسيح ابن مريم ابدا وندخل في دين غيري لا نعرفه. موضوع الاسلام الاولاني ده خلاص رافضينه. واما ما ارادوا من ان يسبونا ويجعلونا عبيدا فالموت ايسر من ذلك. الموضوع الجزيه برضو ايه؟ مش راضينه. هم عايزين القتال الثالثه بس مش قادرين يقلوها. فيقول ايه؟ ولو رضوا منا ان نضعف لهم ما اعطيناهم مرارا كان اهون علينا. يعني برضو لسه دماغهم زي ما هي، بلاش دينارين خليهم اكتر شوية يعني كل اللي بدماغهم برضو انهم برضو يتعاملوا بقضية المال، لا ومش قادر يقول احنا نحارب، مش عارفين يقولوا ديت. فاسلام مش هناخد، جزية مش هندفع، لكن ممكن نزود شوية الفلوس الرشوة اللي قلناها ديت، بدل الدينارين يبقوا 5 يبقوا 10، شوف هتوصل معهم لكام. فقال المقوقس لعبادة بعدما قال الوزراء أو المستشارين قالوا أراهم، قال قد أبى القوم فما ترى، راجع صاحبك على أن نعطيكم في مرتكم هذه ما تمنيتم وتنصرفون. يعني أنا مش هقول لك دينارين دينارين يا عم، حط أنت الرقم، افترض أنت اللي أنت عايز، قول لي أنت عايز كام وتمشي. برضو دماغه إيه زي ما فهمش المقالة بتاعت عبادة بن الصامت، أو فهمها وما عندوش حل، يعني مسكين مش عارف يتصرف في هذا الموقف. فقام عبادة وأصحابه وانصرفوا. بعد ما انصرفوا المقوقس بقى التفت للمستشارين قال له احنا كنا بنتكلم كلام سياسي قدام عبادة بن الصامت، دلوقتي احنا مع بعض لوحدنا. طبعا هذا الحوار نقل الى بقى عن طريق الناس اللي اسلمت في هذا المجلس من مجلس المقوقس، ما فيش في المجلس دلوقتي مسلمين. عبادة بن الصامت مشي هو الوفد الذي معه، والمقوقس الآن يكلم الوزراء والأمراء من الجيش الروماني. فبيقول له إيه؟ بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث، ما نضيعوش وقتكم، مش هياخد فلوس ومش هتعرفوا تحاربوهم، فوالله ما لكم بهم طاقة، ولئن لم تجيبوا إليهم طائعين لنجيبنهم إلى ما هو أعظم كارهين. يعني دلوقتي عندنا فرصة مفاوضات في موضوع الجزية، عندنا فرصة، إنما بعد كده جايز الفرصة تروح لأن هم هيكون ليهم الغلبة. فقالوا أي خصلة نجيبهم إليها؟ طب أنت يلي فاهم الأمور كلها رأيك إيه؟ ناخد ايه من التلاتة، اسلام ولا جزية ولا قتال؟ قال اذا اخبركم، عايزين رأيي اقول لكم، اما دخولكم في غير دينكم فلا امركم به. ضيعت نفسك والله، ياريتك اسلمت واخترت الاسلام زي ما في شعوب اخترت الاسلام وفلحت ونجحت، الناس دي كلها ما كانت كفار قبل كده. يعني عبادة بن الصامت نفسه كان بيعبد الاوثان مش كده؟ ما هو قبل ما يسلم كان ايه يثرب كلها كان بتعبد الاوثان قبل ان تصبح المدينة، وكذلك عمر بن الخطاب وكذلك عمرو بن العاص، لهم تاريخ في الوثنية، لكن أفلحوا عندما أسلموا، ما قدرش يلقط الحتة دي. فقال له أما دخولكم في غير دينكم فلا أمركم به، وأما قتالهم التالتة فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم. ما تضحكوش على نفسكم، دول ما حدش بيكسبهم، لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم، ولا بد من الثالثة، ما عندناش إلا الثالثة. قالوا أفنكون لهم عبيدا أبدا؟ يعني ندفع الجزء ونبقى عبيد ليهم؟ قال نعم. شوف الكلام بتاع المقوق الصري، مش هقول لكم أجمل الكلام ولا أحسن ولا ألطفه، أيوة أيوة كونوا عبيد لهم. نعم قال نعم، تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم، لأن هم لو خدوا الجزية منكم هيسيبوكم حكام لبلادكم، هياخدوا منكم الجزية وينزعوا منكم الجيش وحكموا أنتوا بلادكم زي ما أنتوا عايزين، وإحنا هناخد الجزية منكم عن هذا البلد فقط، وندافع عنكم لو حصل إن حد هجم عليكم، لكن انتوا هتفضلوا باملاككم باراضيكم بمزارعكم بمتاجركم بكل شيء، فقط هتدفعوا عن كل واحد مقاتل في هذا الجيش او قادر على قتال هذا الجيش رقم معين من المال هنتفق عليه، دينار دينارين ثلاثه طول السنه، وما عندكش مهمه القتال ومهمه اصحاح موكله للمسلمين. فانا رايي ده كلام المقوقس ان انتوا تدفعوا لهم الجزيه ديت، نتفق بقى الشطاره بتاعتنا نتفق على رقم كويس، رقم معقول، رقم نقدر ندفعه، لكن لو احنا صبرنا شوية وهم كسبوا أرض أكتر قوتهم في المفاوضات هتبقى أعظم، هيفرضوا علينا أرقام أكبر مش هنقدر ندفعها بعد كده، فالأحسن من دلوقتي اقبلوا، خير لكم من أن تموتوا عن آخركم وتكونون عبيدا تباعون وتمزقون في البلاد مستعبدين أبدا. لو انتصروا علينا هياخدكم عبيد، ما هو التالتة ديت لو انتوا اخترتوها اللي هي القتال هتتغلبوا، ولو اتغلبتوا هياخدوكم أسارة وعبيد، فليه ما تاخدها احسن بالسلم وتدفع رقم وانتهينا على كده. ده كلام واقعي من المقوقس، قالوا فالموت أهون علينا. لا، إذا كان كده نحارب ونموت، فاختاروا الثالثة، ده القادة العسكريين. ده كلام المقوقس وده كلام القادة العسكريين، اختلفوا. المقوقس شايف إن الجزية أفضل، والقادة العسكريين شايفين القتال أفضل. وعبادة بن الصامت مشي بعد ما وصل الثلاث اقتراحات اللي قالهم، إسلام أو جزية أو قتال، وظل الموقف على ما هو عليه، واستؤنف الحصار، وتكررت النزالات العسكرية، وكانت دوما للمسلمين. طب يعمل ايه بقى المقوقس في هذا الموقف؟ والمسلمين اصلا لسه ما دخلوش الحصن، مش عارفين يدخلوه. حصن حسين جدا، حصن بابليون، وبيجي له المدد من جزيرة الروضة، والمفاوضات فشلت، ما تم الشيء، ما وصلناش لحاجة، فاحنا على القتال لكن مش عارفين نقاتل في حرب مفتوحة. فيأس الرومان من هذا الموضوع، من الحصار مش عارفين يفكوه. والمقوقس عرض فكرة الجزية، والرومان رافضين، القادة العسكريين، فقالوا طيب نشوف هرقل هيقول ايه. فأرسلوا رسالة إلى هرقل، فجاء الرد صريحا من هرقل. هرقل طبعا مش فارق معه حاجة، هرقل قاعد في القسطنطينية سير الجيوش، لو حد مات هيموت من أهل مصر ولا هيموت من الجيش الروماني، ما كانش عند القادة أي تقدير لأعداد من يموت من جنودهم. مهم عنده الإمبراطورية والعز والملك والاتساع في الكنز، ده اللي عمه. فجه الرد من هرقل يأمر الجيش الروماني والمقوقس في هذه المواجهة مع المسلمين بالقتال، ما عندكمش أصلا اختيار تاني، لا اختيار الإسلام مقبول طبعا، ولا اختيار الجزية مقبول في الرسالة بتاعت هرقل، ولكن فقط القتال. وقال له، قال للمقوقس في الرسالة بتاعته، معك أكثر من 100,000، ده انت معك 100,000 روماني، جاي لك 12,000 جندي ولا 8,000 جندي، مش عارف تكسبهم. طبعا الكلام ده هرقل بيقوله، هو نفسه اتغلب قبل كده من المسلمين، بعت جيش واثنين وثلاثة زي ما قلنا في الشام واتغلب، لكن هو كلام بيقوله معك أكثر من 100,000، معهم العدد والعدة والقوة، والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد رأيت. ده الناس اللي جايلك ده ضعيفة جدا، وانت معك جيش وعدة، فعجزت عن قتالهم ورضيت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء. يعني انت زي هتبقى زي القبط اللي انت بتحكمه المصريين، لما أذلاء لكم تصبحوا أنتم والقبط أذلاء للعرب الذين جاءوا لكم فاتحين. قالوا لا، ما عنديش هذا الاختيار، تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت أو تظهر عليهم، فإنهم فيكم على قدر كثرتكم وقوتكم وعلى قدر قلتهم وضعفهم كأكلة. يعني أنتم ممكن تكلوهم في أكلة واحدة، لو أنت نظرت لأعدادك وأعداد المسلمين وقوتك وضعف المسلمين، ده دولت ما هم إلا أكلة، اطلع أنت والناس اللي معاك كلوهم. فده كان رد هرقل على المقوقس في رسالته. وبعد كده يبدو أنه هو رأى في المقوقس ضعفا، ورأى في المقوقس ميلا إلى الجزية، فأنبعت رسالة تانية، لا أنا مش عايز المقوقس ده على مصر، استدعى إلى القسطنطينية، وعين واحد تاني على مصر، وخد المقوقس للقسطنطينية ثم نفاه كمان، يعني عقابا لو أم نفيه في جزيرة من الجزر. ده كان رد هرقل على الرسالة التي أرسل بها المقوقس طالبا رأيه في موضوع الإسلام ولا الجزية ولا القتال. هتحصل مفاجأة في الحلقة القادمة لهرقل، ولذلك الحلقة القادمة هتبقى عن هذه المفاجأة وعن تحليل لموقف هرقل، وترى ايه الموقف في مصر بعد ما نزع منها المقوقس وتنفى الى جزيرة من الجزر، وما زالت المفاوضات فاشلة بين المسلمين وبين الرومان. يا ترى هيكون في حرب ولا يا ترى هيكون في نوع جديد من المفاوضات؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.